ولقد أرسلنا فيهم منذرين، يعني احنا ما سبناهمش على الغفلة، احنا برضو بعثنا رسل. ولذلك احنا قلنا ان مناعات التدين المخلوقة لله في النفس الإنسانية قد تكون مناعة ذاتية، يعني ما يعملش المعصية ولو كان غايب عن الناس. طب قد تضعف هذه المناعة فيصنع ما يخالف المنهج، أم قال لك تبقى له نفس أوابة تؤوب للرشاد. يبقى المانع بقى في ذات النفس، يعني يعمل عملية كده وبعدين النفس ايه تأنبه وترجعه على الأول. طب وبعدين قال لك النفس خلاص مرنت على المعصية ولم تعد ايه لوامة، ما عادش. قال لك المجتمع اللي يعيش فيه المجتمع ايه يردعه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ليس كل الناس على استقامة واحدة وإن كانوا كلهم متدينين، إنما تطرأ على الإنسان لحظات ضعف ويمكن خوف كلها، لحظة الضعف برضو تحصل منه حاجة. يقولك ساعة ما تحصل منه هو حاجة يوجد في مجتمعه من لا عنده هذه، يقول يا شيخ حاسب يا شيخ مش كده، واللي قال مش كده النهاردة حتنقال له برضو هو بكرة. ولذلك يقولك وتواصوا بالصبر، مش وصى، وصوا بالصبر تواصوا، يعني انت هتوصيني النهاردة وانا هوصيك بكرة. ما هي الغفلة متداولة. ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الا عباد الله المخلصين، مع انه احنا عارفين انه هو نذير وايه وبشير الاثنين، انما اللي اولى ان ندرء المفسدة، لان درء المفسدة مقدم دائما على كلب المصلحة. يقول لك واحد قاعد كده وبعدين فيه اثنين، واحد عنده صندوق تفاح امريكاني يروح جايب كده ايه رميله بتفاح، وواحد تاني عدوه معاه حجر رماله حجر، ناخد التفاحة ولا نرد الحجر؟ لازم نرد الحجر الاول. درء المفسدة مقدم على جنب الايه قد الانذار جينا عشان هنا. والمنذرين دول الكل انذره الرسول، ولكن هل انتفعوا بالإنذار أم لم ينتفعوا؟ فمن انتفع بالإنذار يبقى في طريق السوي. ولذلك جعل له استثناء إلا عباد الله المخلصين، لأنه يقول فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، والكل انذر الصالح والطائع، لكن اللي انتفع من الصالح لازم الاستثناء بقى، ما تقولش فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، لأنك من المنذرين من آمن ومن عمل كذا وكذا وكذا، لازم يحصل إيه؟ يحصل استثناء إلا عباد الله المخلصين.